الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال له اكتب، فقال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: في نفس شيء من القدر، حدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، وكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، رواه الحاكم في صحيحه. أحسنت. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. وإذا وصلت إلى هذا الباب في كتاب التوحيد، اعلم أن النهاية قد قربت، أي نهاية هذا الكتاب العظيم. وإذا وصل العبد إلى آخر أبواب الكتاب، يصبح يحس في نفسه شيئا من الشوق إلى إعادته مرة أخرى. وهكذا العلم، أن بعض الكتب يجعلها الإنسان كمنهج حياة يعيش معه، والشيء بالشيء يذكر. من قرأ فيكم يا إخوة كتابا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أسألكم وأريد منكم الإجابة، من قرأ منكم كتابا للنبي لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حاله إذا وصل إلى آخر السيرة وقرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون حاله يا إخوة؟ يشتاق إلى أوله أن يعيد إلى البداية ولا؟ نعم. ولهذا أنا على كل هذا ما أراه في نفسي، كلما أخذت كتابا في السيرة أفضل قراءة أوله أكثر من قراءة آخره. ليش؟ لأن في آخره موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفاته، وهذا لا شك خطب جلل ومصيبة كبرى. لكن في أول السيرة ترى قوة الإسلام وانتشاره، بالرغم ما فيه لكن يحس العبد في نفسه شيئا من النشاط لقراءة تلك المواطن. أما آخر السيرة، لا شك أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم مصيبة يصاب بها أو أصيب بها الناس. طيب، إذن هذا الباب باب ما جاء في منكري القدر. مناسبة هذا الباب يا إخوة لكتاب التوحيد هي أن الإيمان بالقدر هو إيمان بقدرة الله، ولهذا قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. فلا يعلم ولا يكتب ولا يخلق ولا يشاء الأمور إلا القادر القدير المقتدر، وهو الله جل جلاله. فالإيمان بالقدر هو من صلب الإيمان بربوبية الله. وإنكار القدر على الدرجات التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى إنكار لقدرة الله جزئياً أو كليا. ومن أنكر القدر فقد أشرك في توحيد ربوبية الله جل وعلا، كما سيأتي تفصيله بإذن الله تعالى. لأن من جهل قدر الله جل وعلا وعلمه أنكر أن يكون كل ما يجري في هذا الكون بتقدير الله ومشيئته وعليه، فقد وصف الله جل وعلا بالجهل والعجز والعياذ بالله. إذن هذا الباب من صميم التوحيد ومن عقيدة الربوبية. ومن المعلوم أن هذا الكتاب كما ذكرنا بذلك مرارا وضع أساسا عفوا لتوحيد الإلهية، ولكنه أيضا يؤصل لتوحيد الربوبية الذي هو يوصل إلى توحيد الإلهية، ويؤصل أيضا لتوحيد الأسماء والصفات الذي هو أيضا يبين أحقية المتصف بذلك بالعبودية وهو الله سبحانه وتعالى. مناسبة هذا الباب لما قبله، لو تذكرون الباب الذي قبله هو باب في سوء الظن بالله، وقول الله جل وعلا يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ومر معنا أن كلام ابن القيم أن حاصله هو أنهم أنكروا حكمة الله وأنكروا قدر الله وأنكروا أن ينصر الله جل وعلا رسوله والمؤمنين. فإنكار المنافقين لقدر الله جاء المصنف بعد هذا بباب كالتفصيل للباب الذي قبله، وهو أخذ منه نقطة واحدة وهو القدر. ومرتبط أيضا هذا الباب يا إخوة بباب ما جاء في اللو في حديث احرص على ما ينفعك. ومر معنا أن اللو من قالها تحسرا على القدر أو إنكارا للقدر أو تعنتا على قضاء الله جل وعلا وقدره، فإنه لا شك على خطر عظيم بتفصيل مر معنا في موضعه. إذن هذا الباب مرتبط بالأبواب التي قبله، وأيضا حتى الباب الذي قبله في سب الريح ومثله سب الدهر مرتبط به هذا الباب، لأن قلنا أن سب وتسليط السب واللعن على هذه المخلوقات غلط، لأن سب السبب هو في الحقيقة متجه إلى سب المسبب وهو الله، فإن الكل يتصرف بقدر الله وحكمته. وعليه فهذا الباب كالخاتم للأبواب أو لبعض الأبواب التي مرت سابقا. إنكار القدر يا إخوة، القدر ما هو؟ هو أن يعلم العبد أن الله علم كل شيء، وعلم الله جل وعلا أزلي. ولهذا لما سأل فرعون وقال فرعون معترضا على موسى قال فما بال القرون الأولى، قال له موسى عليه السلام علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل أي لا يجهل شيئا، ولا ينسى أي وما علمه لا يجهله لا ينساه، فهو علم لا يسبقه عدم وجهل ولا يلحقه نسيان ونقص، فهو علم كامل. ولهذا بعض الناس يا إخوة يختلط عليه الأمر، وهو في الحقيقة يقول منكرا من القول وزورا لكن ربما لم يتنبه له، قال أو يقول بأن الله علم ما سيقع 50,000 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض. هل هذا سليم يا إخوة؟ ليش لا؟ كتب، أحسنت. يعني لو قال الله يعلم قبل، إذن قبل 60,000 كان يجهل، واضح؟ ولهذا هذا غلط، وهذا من التخليط في الكلام. ولهذا العقيدة باب دقيق لا يتكلم فيه إلا من أحكم أبوابه، زلت اللسان تصدر على الكل، قال أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. لكن أن يؤصل الإنسان هذا التأصيلات وربما نبه ولم ينتبه، هذا لا شك يعني من الأمور الغلط. ومثله من يقول أن الله لم يكن عاليا على خلقه ثم علا، غلط. الاستواء علو خاص، نعم لم يكن مستويا ثم استوى، لكن الله تعالى لا يكون إلا عاليا على خلقه. ولهذا بالعقل نعلم أن الله لا يكون إلا عاليا، واضح يا إخوة؟ إذن أن القدر تعريفه هو معرفة أو إيمان العبد بأن الله علم كل شيء أزلا، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فكل شيء يعلمه الله، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثانيا، الله جل وعلا كتب كل شيء كما سيأتي تفصيله بإذن الله، كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ وأمر القلم بذلك 50,000 سنة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض كما سيأتي. إذن هذه مرحلة الكتابة، ولهذا موسى قال لفرعون علمها عند ربي في كتاب، أي اللوح المحفوظ. والله جل وعلا ماذا قال؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالكل مكتوب في اللوح المحفوظ وهو الإمام المبين. طيب، المرحلة الثالثة مما ينبغي الإيمان به في القدر هي مشيئة الله جل وعلا. فينبغي للعبد المسلم الذي يعظم ربه حق التعظيم أن يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طاعة الطائعين هذه لا ينكرها إلا القليل أن الله شاءها، لكن هل شاء معصية العاصين؟ نعم، لكن نقول شاءها كونا ولم يرضى بها شرعا. وسر المسألة كما قال ابن سعدي، قال أصل الغلط، ومن قبل شيخ الإسلام، في عدم التفريق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. وقد مر بسط هذا يا إخوة في العقيدة الواسطية، فلا نطيل الكلام فيه، لكن نشير إلى خلاصة ذلك. قال الشافعي ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. إذن خلقت العباد لما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على هذا مننت وهذا منعت، وهذا على ذا مننت وهذا أهنت، وهذا أعنت وذا لم تعن، في أبيات لطيفة له رحمه الله تعالى. إذن هذه المشيئة. المرتبة الرابعة وهي الخلق، أن كل ما وقع فهو بخلق الله جل وعلا. قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. إذن إنسان موحد مؤمن بالقدر يا إخوة يؤمن بهذه المراتب الأربعة التي جمعها الناظم بقوله، قال علم، كتابة، مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذا هو القدر ومراتبه الأربعة. منكر القدر يا إخوة على أنواع. هذه المراتب الأربعة التي ذكرناها كل واحدة لها منكر. فهناك من ينكر علم الله الأزلي السابق، وهم الذين سيأتون معنا في حديث ابن عمر، أنهم قالوا إن الأمر أنف، وقالوا أن لا قدر وأن الأمر أنف، أي أن الأمر حادث مستحدث، أي أن الله يعلم الشيء إذا وقع ولا يعلمه قبل. وهؤلاء ما يسمون بغلاة القدرية، وهؤلاء قد انقرضوا، لم يعد هناك فرقة تقول بهذا إجمالا، ولكن ربما تجد من الأفراد ما يقول، وهذا كفر بإجماع السلف. ولهذا لما سئل الإمام مالك عن من يريد أن ينكح قدرية قال ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولهذا قال السلف كمالك والشافعي وغيرهما، قالوا ناظر القدرية بالعلم، فإنهم أقروا به خصموا، وإنهم أنكروه كفروا. لذا لا تحدث القدر في أمر آخر قبل العلم، تقر بأن الله يعلم كل شيء، إن قال نعم خصم وغلب، وإن قال لا كفر وهلك بإجماع المسلمين. الطائفة الثانية من أنكر كتابة الأشياء. وهذا إذا كان يعلم النصوص الدالة على ذلك وأنكر أن الله كتب كل شيء، وهذا من المعلوم من الدين بالضرورة، هذا لا شك أنه كافر. فمن أنكر المرتبة الأولى والمرتبة الثانية فهو يا إخوة كافر. ولهذا العامة إيش تقول؟ تقول مكتوب، صح ولا؟ إذن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، لأن كل ما يقع مكتوب، أي مكتوب عند الله جل وعلا. طيب، ولهذا من العبارات التي يقولها العامة وربما أنكرها بعض أهل العلم، وهي أن إذا لم يقع نصيب مثلا بزواج رجل مع امرأة، يقولوا ما هوش كاتب أو مش مكتوب أو ليس هناك مكتوب، صح ولا؟ هو غلط. ليش؟ لأنه هو أصلا هذا عدم الزواج مكتوب، فهمتم؟ فالناس وكأنهم يعبرون بالمكتوب على الذي يحصل ويقع، لكن قصد الناس والله أعلم بالمكتوب هنا أي مقدر، فهمتم؟ وعليه يكون صحيح الكلام أنا لم يقدر الزواج وإن كتب كل في اللوح المحفوظ. طيب، ولهذا يا إخوة تسليط الضوء والعقيدة الصحيحة على أقوال الناس أمر عظيم. ولهذا انتشر كتاب المناهي اللفظية للشيخ بكر رحمه الله، وابن عثيمين له باع طويل وجمع بعض طلاب العلم ما قال ابن عثيمين في المناهي اللفظية، وظن وقفت عليه مرة في 3 مجلدات، واضح؟ واهتمام العبد بتصحيح ألفاظ الناس أمر عظيم يحمدك الناس عليه بعد أيام. فليس طالب العلم يا إخوة كغيره يسمع المثل ويمر، يسمع القول ويمر، لا، ينبغي أن يكون دقيقا، واضح؟ ولهذا عندنا في البلاد أحيانا إذا أصابت إنسان مصيبة يقولوا إيش تزيده، يعني ماذا تزيد عليه أنت؟ لا أزيد عليه، يعني وكأن الله تعالى يعني أعطاها أقصى ما يمكن أن يعاقب به عبدا. ماذا رأيت يا أخي أنت عند أيوب عليه السلام؟ وماذا رأيت أنت بالنسبة لما أوذي به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكان الرجل يؤتى به يمشط لحمه دون عظمه ولا يرده ذلك عن دينه طرفة عين، ولكنكم قوم تستعجلون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخباب بن الأرت عند الكعبة، واضح؟ ولهذا يا إخوة أريد منكم أن تنتبهوا دائما للكلمات التي تقال، إما بالعربية أو بالفرنسية أو بأي لغة. ليس طالب العلم كغيره، طالب علم دقيق، واضح؟ ولهذا بعض الناس يتغنى بكلام يعني ربما وقع لي خطأ. وأذكر لكم أمرا وهو من صميم التوحيد إن شاء الله تعالى. تذكرون منذ فترة كنت نشرت بينكم أبيات للشافعي، نبهني بعض الفضلاء وهو شيخنا الدكتور فوزي عثمان سدده الله تعالى إلى أمر يعني قد نتباحث فيه، لكن أعجبني تنبيهه، واضح؟ ولا تستغرب لأنه تربى على يد الشيخ صالح الشيخ سدده الله تعالى. أبيات الشافعي التي يقول: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا بما فعل القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، إلى غير ذلك من الأبيات الرائقة المعروفة. فالشيخ نبهني إلى قوله: دع الأيام تفعل ما تشاء. فأنا ذكرت له أن العرب تعبر بالأيام، المقصود بها أن الأيام محل وظرف، ليس أن الأيام فاعلة حقيقة. لكن قال لي: مع هذا ربما قرأها إنسان وفهم غير هذا المراد. فقلت له: أحسنت. والتوحيد يا إخوة ينبغي أن يحفظ بأقل شيء، ولهذا طلاب العلم ينبغي أن نكون أدق من غيرنا في الكلام على هذا الأمر. أما الآن فتسمع الناس يقولون ويعلقون بكلام ما كنا نظن أننا سنسمعه من طلاب علم، لكن سبب هذا والله أعلم من ضعف التوحيد في القلوب، وخاصة ضعف مدارسة التوحيد وإمرار معانيه على القلوب مع دعاء الله جل وعلا أن يثبتك عليه. فإن طريق التوحيد طويل ويحتاج يعني معاناة كثيرة، ويتسلل الشرك في القلب كما في الحديث: أخفى من دبيب النمل. فأنت لا تسمع دبيب النمل، والشرك أخفى من هذا. ولهذا يا إخوة ينبغي لنا أن نمرر ونكرر هذه المعاني مرة بعد مرة. ولهذا ناسب من المنهجية العلمية أن يكون بعد كتاب التوحيد سنقرأ ماذا إن شاء الله تعالى؟ أحسنت، سنقرأ كشف الشبهات. إذن بعد أن تحققت بالتوحيد يا طالب العلم، سأعطيك ما تحجز به أو ما تحارب به عدوك من المشركين، فيكون كشف الشبهات كالتثبيت لما مر معنا من المعاني في كتاب التوحيد. وأيضا فيه حكمة، وأن بعض الناس يظن أن كتاب التوحيد هو النهاية. لا، إذا أنهيته ترجع إلى البداية، وهكذا حتى تلقى الله جل وعلا. فقال الإمام أحمد في العلم: من المحبرة إلى المقبرة. نحن نكون التوحيد أيضا من المحبرة في أول الطلب إلى المقبرة. ولهذا تدخل الإسلام بشهادة التوحيد، وإذا ختمت حياتك لابد أن تقول ماذا؟ كلمة التوحيد. فالمدخل والمخرج هو التوحيد، وبينهما حياتك كلها توحيد. قال إذن أهل العلم أن من أنكر العلم كفر، ومن أنكر الكتابة ومع العلم بالنصوص كفر، والثالث بقي من أنكر المشيئة والخلق فهو مبتدع وليس بكافر، وهو على خطر عظيم. ولهذا لم يكفر أهل العلم المعتزلة الذين قالوا أن الله لم يشأ المعصية، ولهذا هم مجوس الأمة، فجعلوا العبد يخلق فعل نفسه والله يخلق الباقي، فجعلوا خالقين، ولهذا هم مجوس هذه الأمة. لأن المجوس قالوا هناك إلهان: إله النور وهو فيه الخير، وإله الشر وهو الظلمة. وهذا ما يعبر عنه يا إخوة في الرياضات القتالية الصينية: يينغ ويانغ، الأبيض فيه نقطة سوداء والأسود فيه نقطة بيضاء. لم نكن نعرف حقيقة ذلك حتى وقفنا على تلك المعاني، فهي معاني مغروسة في أديان المجوسيين وغيرهم، ولهذا ينبغي محاربة ذلك الرمز باسم الكونغ فو وباسم غيره ينتشر هذا عند الناس، وهو في الحقيقة عقائد شركية. وكثير من فنون القتال التي أتتنا من أقصى المشرق لو تدبرت عن جذورها، وأنا مارست هذا وأعرفه عن قرب، أنك إذا تأملت في كثير من جذورها تجد أنها لها جذور بوذية وأمور شركية وغير ذلك من الأمور. ولا يقول أن إنسان أن بوذا يمكن أن يكون نبي، غلط غلط غلط. أصدرت اللجنة الدائمة فتوى ببيان عظم هذه الكلمة، لأن الناس ظنوا أن دين بوذا فقط حكم تصدر. لا، من تأمل هذا الدين وجد فيه من الشرك الشيء الكثير، ولهذا هو رجل كان عندهم وليس بنبي قطعا، لأنه لا يمكن أن يقول نبي مثل هذا. ولهذا على ما حرف اليهود والنصارى في دين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام لن تجد ما في كتبهم الآن بعد التحريف ما عند البوذيين من الشرك وغير ذلك، واضح؟ ولهذا هم من المشركين الصرف. نعم، إذن هذا التفصيل في منكر القدر. إذن من أنكر المرتبتين الأولى والثانية كفر، ومن أنكر الخلق والمشيئة لا يكفر ولكنه مبتدع وهو على خطر عظيم. إذن مر معنا مناسبة الباب لكتاب التوحيد، مناسبة الباب لما قبله، ومر معنا التفصيل في منكر القدر. نمر الآن للوقوف مع الأدلة. قال: وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في أركان الإيمان الست: والشاهد منه وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن القدر من صميم الإيمان والعقيدة. طيب، هذا الحديث يا إخوة الذي صدر به مسلم رحمه الله تعالى صحيحه في كتاب الإيمان، إن كان موسى لم يبوب يعني كتابه، لكن في أول صحيح مسلم هذا الحديث. طيب، هذا الحديث له قصة، أنه لما ظهر معبد الجهني، هو حديث جبريل المعروف هذا، في أوله قصة أنه لما ظهر معبد الجهني وقال مقالته المشؤومة في القدر، فذهب يحيى بن يعمر وصاحبه الحميري إلى ابن عمر حاجين أو معتمرين ذهبا إليه ليراياه في مكة، وقال له لقد ظهر فينا قوم يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن، أي يتطفلون ويتناولون العلم ويقرؤون القرآن وإن كانوا لا يفقهونه، ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف أي حادث. فذكر لهم ابن عمر هذا، أي أن ابن عمر ماذا؟ من الذي لا يقبل منه شيخ، والمؤمن والكافر؟ الكافر. ولهذا أخبره، قال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم استدل ابن عمر لهم بحديث يرويه عن والده عمر في قصة جبريل المعروف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عد الإيمان بالقدر من صميم العقيدة، والحديث في صحيح مسلم. طيب، يعني هذه الرواية صحيح مسلم، ولا أصل الحديث في الصحيحين. قال من رواية أبي هريرة. إذن الشاهد من هذا الحديث يا إخوة أن القدر من الإيمان، وأن الذي لا يؤمن بالقدر ليس بمؤمن. طيب، على التفصيل الذي مر معنا، فإن كل ركن من هذه الأركان الست يا إخوة له جزء أو حد أدنى إذا لم يعتقده العبد كفر. ولهذا لما سئل سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى عن كفر الإعراض، وهذا ربما يأتي معنا إن شاء الله في نواقض الإسلام، أن كفر الإعراض قال الذي لا يعلم ولا يتعلم ما لا يصح الدين إلا به، ومن ذلك هذه الأركان أركان الإيمان. فالمؤمن الذي لا يؤمن بهذه الأركان الست لا شك أن إيمانه غير صحيح. طيب، هل يشترط أن المسلم يعلم كل التفاصيل التي ذكرناها؟ لا، لكن كل ركن من هذه الأركان له حد أدنى وقدر، وهو أصله لا يصح الإيمان إلا به. وممن يعتني بهذا الشيخ صالح الشيخ، لو عدتم إلى شروحه سيما شرحه على الأربعين، ذكر كل واحد من هذه الأركان والحد الأدنى الذي لا يصح الإيمان إلا به، وتبعه على ذلك الشيخ صالح العصيمي بمزيد التفصيل في أكثر من موضع. طيب، قال وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، ومر معنا في أحاديث مضت أن الإيمان له طعم، لكن هذا الطعم لا يوجد بالذوق واللسان، إنما يوجد في حلاوة في القلب. قال حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا أيضا موجود في حديث ابن عباس المعروف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالذي أتاك ما كان ليأتي لغيرك، والذي جاء لغيرك ما كان ليأتيك. إذا آمن المؤمن بهذا يا إخوة، واستيقن الموحد هذا بقلبه، لا شك أنه سيعيش مطمئنا. ولهذا قال ابن عباس من لم يؤمن بالقدر تنغص عيشه وتنكد أمره وحاله، لأن القدر كما قال ابن عباس نظام التوحيد. ولهذا انظروا يا إخوة ما قتل قلوب الناس في المسلمين أتكلم، إلا كثرة التحسر وكثرة الحسد. من أين تأتي؟ من عدم الإيمان بقدر الله، لأن الحسود ينظر إلى النعمة التي وصلت إلى غيره بعين التسخط، وكأنه يقول لو كنت أنا المنعم لما أعطيت هذا ولا منعت هذا ولا أعطيت ذاك. ولهذا التوحيد ومنه التيقن بالعقيدة الصحيحة لا شك أنه من أعظم ما يفيد العبد في عدم التحسر. فالذي جاءك كتب لك، والذي لم يأتك فيه خير لك. ولهذا مر معنا في الحديث ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن رزق الله لا يزيده حرص حريص. اسعى، وليس الباقي على الله بل الكل على الله، قبل وأثناء وبعد. ولهذا قال بعدها، قال وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم. قوله إن أول ما خلق الله القلم، بعضهم قال إذن القلم هو أول مخلوق، وبعضهم قال المقصود إن أول ما خلق الله القلم، القلم أي معناه أن حين خلق الله القلم قال له. إذن عندنا تفسيران، إما أن يكون القلم أول مخلوق وعليه يكون هذا قول في المسألة، وهو أن هل العرش قبل أم القلم قبل، قولان لأهل السنة معروفان، والجمهور على أن القلم قبل ولا العرش قبل؟ العرش قبل، لما جاء في رواية أخرى قال له أكتب، قال وكان عرشه على الماء. قال ابن القيم في النونية ناظما هذا المعنى والخلاف فيه ومرجحا القول قول الجمهور، قال والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أم هو بعده، قولان عند أبي العلاء الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه عند الكتابة كان ذا أركان، أي كان العرش مخلوقا لما كان القلم، وخلق الله القلم وقال له أكتب، وعليه فمن أول مخلوقات الله جل وعلا العرش ثم القلم. طيب، قال إن أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب، قال ربي وماذا أكتب، قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، يا بني سمعت رسول الله يقول من مات على غير هذا فليس مني. وهذا الشاهد، أي من مات منكرا لكتابة الله للمقادير فضلا عن علمه بها فإنه لا شك مات على غير ديني وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس مني تحتمل الكبائر المطلقة، كما قال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا، فهو توعد لكنه من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يحتمل أن يكون كفرا، وها هنا لا شك أنه كفر إذا كان أنكر الكتابة بعد العلم بالنصوص. قال وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له أكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، هو نظير الذي قبله. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار جزاء وفاقا. وهذا لا شك يدل على أن هذا الأمر أقل شيء أنه من الكبائر. وقلنا لكم بأن الذي ينكر العلم والكتابة هو في الحقيقة كافر بعد العلم سيما في الكتابة. قال وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي، أي رواه الديلمي في مسند الفردوس، قال أتيت، وهو فارسي، قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، قال أتيت أبي بن كعب وقلت في نفسي شيء من القدر. وفي هذا في الحقيقة عرض الشبهة على العالم كي يكشفها، ولهذا قال عبد الله بن وهب صاحب الإمام مالك قال جئت، قال أول ما نشأت، وقد ذكر هذا ابن عبد البر في الجامع، قال أول ما نشأت نشأت على العبادة وانصرفت لها، أي وأهملت العلم، قال حتى عرضت لي شبهة كيف خلق الله عيسى بن مريم بلا أبن. قال فذهبت للإمام مالك رحمه الله تعالى لأسأله، وهو مصري هو ابن وهب، فقال له الإمام مالك رحمه الله تعالى كلمة غيرت حياته، قال له عليك بالعلم، كشف له الشبهة وقال له عليك بالعلم. قال فانصرفت للعلم وصار من أخص أصحاب الإمام مالك من روى عنه الحديث والفقه رحمه الله وغفر له. إذن العالم هو الذي يكشف مثل هذه المسائل، ولهذا شبه العلماء بالنجوم، وقد بر معنا في كلام قتادة في البخاري قال أن الله خلق النجوم لثلاثة أمور، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، وكذلك أهل العلم. قال بعدها، قال فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. وهذا نظير قول ابن عمر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. وهذا لا شك وعيد شديد. فمن أنكر القدر جملة وتفصيلا كان من أهل النار الذين هم أهلها ولا يخرجون منها، وإذا كان دون ذلك فالعذاب دون ذلك. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. وهذه الزيادة تدلنا على ماذا يا إخوة؟ تدلنا على أن هذا الأمر اتفق عليه الصحابة، وأن هذه العقيدة لا يخالف فيها أحد، وهي التي تربوا عليها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمؤمن الذي يريد النجاة لنفسه ولغيره عليه أن يتحقق بمسائل القدر، والقدر أبوابه عظيمة ومسائله كثيرة، بعضها ينبغي تعلمه وبعضها لا ينبغي الخوض فيها. ليش؟ لأن بعض مسائل القدر مبنية على التساؤلات. وقد مر معنا في الواسطية لو تذكرون أن السلف قالوا: القدر سر الله فلا تكشفوه. وفي الحديث الصحيح أو الحسن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. فلا يمكن أن يقال فأمسكوا أي لا تتعلموا القدر أصلا، لا، أي أمسكوا عن الخوض بغير علم. أما العالم يتكلم، وأيضا أمسكوا عن الخوض في تفاصيل لا تعنيكم ولا يمكن أن تقفوا على حقائقها. ومن ذلك كثرة الاعتراض على الله جل وعلا، كقول الناس: لما هدى هذا وأعطى هذا ومنع هذا وعذب هذا، أبو طالب يناصر الإسلام ويموت وهو مخلد في النار، أبو سفيان يحارب الإسلام ويموت وهو في أعلى الجنان لأنه أسلم قبل وفاته، هذا يقتل نفسه وهو في النار وظاهره الخير، والآخر جليبيب يهودي يأتي يسلم في لحظة ويدخل الجنة بلا صلاة ولا عمل، وكيف أعطى هذا ومنع هذا وأفقر هذا وأغنى هذا وجعل هذا عقيما وجعل هذا عنيما وجعل لهذا الولد فقط وهذا الإناث فقط وجعل لهذا أزواجا من الإناث والذكور. كثرت الخوض في هذا يا إخوة أهلكت الناس. ولهذا موسى عليه السلام وهو من هو علما ومعرفة بربه أنكر على الخضر عليهما السلام أن يفعل ما يفعل. وقد ذكرت لكم مرارا أبيات ابن الوزير التي ذكرها في كتابه إثار الحق على الخلق، ونكررها من باب الإفادة. قال: تسلى عن الوفاق فربنا قد حكى بين الملائكة الخصامة، كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به من الإمامة. خصام بين الملائكة، الملائكة قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء. فالله جل وعلا بيّن لهم أني لم أخلق خلقا كسائر الخلق، هذا رجل أكرم على الله من غيره، ولهذا أمرهم بالسجود له، والقصة تعرفونها. فربنا قد حكى بين الملائكة الخصام، كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به لماما، تكدر صفو جمعهما مرارا، لن أقول لك سأقول لك سأفارقك إلى غير ذلك. قال: تكدر صفو جمعهما مرارا وعجل صاحب السر الصرامة صرف، فخالفه الكليم كليم قلبه، وثنى على الخضر الملامة لما خرقت لما قتلت لما أقمت، وثنى على الخضر الملامة وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما. علم موسى في تلك اللحظة لم يكن عن وحي، إما كان لكن كان عن علم بشر. علم الخضر في تلك اللحظة كان عن علم بشر ولا عن علم إلهي؟ عن علم الإلهي، بدليل وما فعلته عن أمري. طيب، إذن هنا عندنا وحي وعندنا علم إلهي وعندنا علم بشري. قال: وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يخالف في الإله وكان يخالف أن يكون وكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنامة. فرق كبير بين علم الله وعلم الناس. الناس يعلمون ظواهر الأمور وما يظهر لهم الله جل وعلا، لكن الله جل وعلا علمه كما مر الكامل سبحانه في أسمائه وصفاته وعلمه وقدرته. قال فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنام فلا تجهل لها قدرا، أي هذه النصيحة والفائدة، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنام. ولهذا يا إخوة علموا الناس القدر على الوجه الصحيح بلا خوض في التفاصيل، فإن الأمر كما قال شيخ الإسلام وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم أرادوا أن يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. والله جل وعلا قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه الآية هي خلاصة كل ما قيل. فيه مسائل، فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، ولهذا قال أحرقه الله بالنار، وقال لو أنفقوا مثل أحد ذهبا ما تقبل منه. نعم. الرابعة الإخبار أن أحد لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، والعكس كذلك، من لم يؤمن بالقدر تنغص عيشه وتنكد أمره. وتأملوا حولكم ستجدون مصداق ذلك الأمر. الخامسة ذكر أول ما خلق الله، وهو ماذا هنا رجحنا؟ العرش. العرش، وكأن الشيخ يريد أن يقول أول ما خلق الله هنا ماذا؟ القلم. القلم، لكن الصحيح العرش، وهو الموافق لقول الجمهور. نعم. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، أي كل ما يقع في الدنيا. نعم. السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، وكفى بذلك عقابا. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، ومر هذا. نعم. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. وهل اقتنعوا لما ذكروا لهم الحديث؟ نعم. وهذا هو المؤمن الموحد. قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرنا. ماذا قالت هاجر؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. ماذا قالت؟ إذن لا يضيعنا الله أبدا. إذن لا يضيعنا الله أبدا. فأنت إذا جاءك الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا؟ نعم. إذن لن يضيعنا الله جل وعلا بأخذنا لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان في البال أن نتم الباب الذي بعده، هو باب ما جاء في المصورين، لكن ربما فصلنا في بعض الأمور فضاق الوقت، فنؤجل هذا إلى الأسبوع المقبل. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، كما أسأله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير. Hello.